عيد ارسم بسمة أحلى نغمة رحب بقدومك يا عيد. جانا العيد جانا العيد يفوح بعطر السهرات، يلا نلبس ثوب جديد ونوزع حلويات ارسم بسمة أحلى نغمة رحب بقدومك يا عيد. ارسم بسمة أحلى نغمة رحب بقدومك يا عيد. نلبس أبيض نروح للمسجد نصلي نعلي التكبيرات نهلل باسم الله الواحد اتغافرت للبركات. الله أكبر الله أكبر هتكون مبارك سعيد. الله أكبر الله أكبر هتكون مبارك سعيد. جانا العيد جانا العيد فوح بعطر الزهرات، يلا نلبس ثوب جديد ونوزع حلويات نرسم بسمة أحلى نغمة رحب قدومك يا عيد. نرسم بسمة أحلى نغمة رحب قدومك يا عيد. نروح نعيد عالأيتام نهديهم حب وصدقات، ما ننسى صلة الأرحام نتسامح ننسى اللي فات. طيت شمعة نمسح دمعة إن شاء الله نعيد ونزيد. طيت شمعة نمسح دمعة إن شاء الله نعيد ونزيد. جانا العيد جانا العيد فوح بعطر الزهرات، يلا نلبس ثوب جديد ونوزع حلويات نرسم بسمة أحلى نغمة رحب بقدومك يا عيد. نرسم بسمة أحلى نغمة رحب بقدومك يا عيد. جانا العيد جانا العيد يا ربي قرب لي بعيد. جانا العيد جانا العيد يا ربي اجمعنا من جديد. جانا العيد جانا العيد أسعد قلوبنا يا مجيد. جانا العيد جانا العيد أسعد قلوبنا يا مجيد.